أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كافة. كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أعد. فلولا نفر. يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مش حريص حريص حريص حريص عليكم رقع حروفك كده حري حريص عليكم قاعد حريص عليكم حريص عليكم ايوه كده تطلع جميلة حريص عليكم حريص عليكم كده جميل انما حريص لا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نمش العظيم العظيم، ما ترققش الظاء. انا قبل كده نبهت على الخطا ده، قلت في بعض الناس بتقول صدق الله العظيم او ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ده غلط. هذا خطا، اسمها العظيم ظيم الذيم، خلي بالك. تاني، عليه توكلت. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تمام. انت عندك من اول وما كان المؤمنون، دي آية مقطع، وبعدين يا ايها الذين امنوا، ده مقطع. خلاص رقق يا ابني لسلطهم. سلطهم جاي لم تخينا اول ضربت في ودني وانا قاعد. لسلطهم، ما هو زي ما قلنا لسلطهم، سلطهم دي لا رزعت في ودني بس. حلو، ده حلو. امبارح كنت في دومات الجليله في زياره، والله صليت المغرب في مكان والعشاء في مكان. تخيل ان واحد يخرج من مسجد مغموم ليه؟ انا وحش؟ ممكن، ممكن، بس يعني أرحنا أسمع آية واحدة صح بس. طيب أنت مش إمام، وفي المركز الإسلامي كمان أنت مش إمام. لا والله ده الإمام غايب، ده أنا كده يعني وسطك، يعني أنا بسد خانة. طب يا حاج ما أنت بتسد خانة، ما أنت برضو إمام. يعني لما جيت أتكلم مع الإخوة قالوا والله ده الإمام غايب وأنا بسد خانة. ما أنت بتسد خانة تبقى قوية، ما تسدش، سيب الخانة مفتوحة تنجو بنفسك، هتبقى السبب انك تغم الناس من ورا. تخيل لما يبقى صرح مركز، صرح صرح، 50 غلطة في صلاة المغرب ولا العشاء، ليه كده؟ ليه؟ طب نغير المكان نروح تاني مسجد كبير بقى نفس ما فيه. ليه كده بس؟ ليه الاخوة ما بيعتنوش بالتجويد واحفظ؟ ليه ائمة المساجد ما بيرتقوش؟ ليه الأوقاف ما بتعينش؟ ليه الأزهر ما بيهتم؟ ليه أنصار أي حد؟ ليه ما بنتعن؟ ليه ما فيش عناية بالقرآن في المحراب كما ينبغي؟ مأساة. أجي أتكلم معاه يقول له والله ده الإمام غايب. قلت له ما هو أنت غايب، بقيت أنت بقيت إمام الوقت. ومسألة غياب الإمام اللي هو اللي متعين ده اللي بياخد 2000 و 3000 جنيه في الشهر، ده حرام لا يجوز. حتى لو كان مؤذن ولا كان ولا كان ولا كان، هتاخد راتبك يبقى تعمل بيه، لان ده شرط مشترط عليك الدوله، ده موضوع تاني. فليه بس اسمع ايه واحده بس، وما بنتعسفش، ما بنقولش لا خليك ظبط المخارج والوقوف والكلام اللي بنقول عليه، لا لا سيبك من الكلام ده، الكلام ده كلام متشدد واحد زيه. الإخفاءات والإضغامات والمضود ضايعة وراها عشرات الناس. ليه كده؟ ليه؟ حرام عليه، مش بسد خانة، حرام عليه، يأسم كده. صلى على النبي، صلى على النبي. لازم نفرق ما بين مسجد كبير جامع يجمع الناس وما بين زاوية أو مسجد صغير يا حاج أحمد. دايما المساجد الصغيرة والزوايا تيجي تبص بتلاقي الناس اللي بتصلي فيها ناس بسيطة، ناس بسيطة يعني. فالإمام أصلا يعني علمه متواضع، لا بأس، احنا ما بنقولش الإمام لازم، احنا بنقول الإمام بنطق صح بس. فهو حتى لو غاب حد من الموجودين بيصلي، لكن لما يبقى مسجد وجه الدمياط كلها وتقرا لي في غلط وانا جاي زياره واصلي في المركز الاسلامي، يبقى حرام عليك، انا مش هسامحك، ما التمستكش العذر. معايا يا شيخ؟ خدت بالك من الوضع؟ ما ينفعش، ما ينفعش واحد مثلا يبقى جاي هنا متغدي معزوم عند حماته لما صلي المغرب في انصار السنه ويخش يلاقي الامام مكسر الدنيا. اصل الشيخ ما جاش، ماليش دعوه، انا مالي، انا جاي المركز العام وجه الدمياط، انا رايح جامع البحر، جامع البحر ده، انا رايح جامع عمرو بن العاص، جامع عمرو. ما ينفعش الامام الا ما يبقى عالم هناك، ده وجهه وهكذا. هو برضه ما هو مسكين، ما هو مش لاقي عين، ما ده الموجود. ممكن ممكن يتصل ببعض الإخوة، لا لا بأس، مش يستخلف، ممكن يتصل ببعض الإخوة اللي بيظن فيهم إن بقرأوا صح واستخلف كده تمشي. إنما بسيب الدنيا والخادم يصلي مكانه، الخادم، خادم المسجد، خادم المسجد ده أحسن مني، نعله على راسي، يكفي إن هو بنظف بيت ربنا، بس تخصصه حاجة والإمام حاجة تانية. مش خادم نقلل. النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى على امرأة على قبرها بعد أن دفنت لأنها كانت تقوم المسجد، كانت تنظر. خادم المسجد ده يعني ده سيدنا او سيدنا سيد على دماغي، ولكن له مجاله وانا ليا مجالي كده. انما الامام يغيب يقوم اللي موجود اسمه مؤذن يصلي، اي حد، عم محمد عباس، اي حد يصلي يا جماعه. ما ينفعش الكلام ده، ازاي مسجد كبير امم واقفه تصلي فيه فوق وتحت. إلى الله المشتكى مما نحن. تخرج من الصلاة، استغفر الله العظيم، كنت أصلي في البيت، بس لا يجوز، لا يجوز ترك الجماعة، ينفعش. طب إيه اللي بحصل؟ طب إيه ده؟ ما فيش خشوع، ده ما فيش كذا، ده أنا ما لحقتش أركع وراه يعني. الله سمع، الله ما تلحقش تسجد، ما في، الله مستعان. بس وبعدين ربنا يفتح عليكم من أول يا أيها الذين آمنوا الآية 127، من أول لقد جاءكم إلى آخر الصورة. تقدر تقسم النهار ثلاث فقرات كده معانا. سمعنا قراءتك الطيبة عشان كده نكون بفضل الله عز وجل قد ختمنا السبع الطوال على الرأي الأول والراجح من أقوال العلماء، أن السبع الطوال ما بين البقرة إلى آخر براءة، هذا هو القول الأول والأشهر والراجح. معاك السبع الطوال، فهنيئا لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الطوال فهو حبر، حبر لما يحفظهم في صدره. والحبر هو العالم الجليل عند اليهود، وهو أيضا إذا كان حبرا، إذا كان عالما أو إذا كان متقنا، فهو كذلك عند المسلمين. نقول ابن عباس حبر الأمة، خد بالك، فتطلق يعني عند المسلمين وعند غير المسلمين حبر. تمام. من أخذ السبع الطوال يعني من حفظ السبع الطوال وأتقنهن وعمل بهن وقام بهن الليل فهو حبر من أحبار المسلمين. نعم شيء. فرقة حبيبي، الكلمة دي الراء مفخمة، لأن ما قبلها مكسور بس بعدها حرف استعلاء. زي لبيل مر صاد وزي قر فاس وهكذا. ما خدتهاش انت لسه احكام الراء؟ احكام الراء لسه بعد المخارج والصفات. ماشي، الله يفتح عليك. تمام. من اخذ السبع الطوال، حديث صححه الشيخ الالباني سلسله صحيحة، من اخذ السبع الطوال فهو صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى عليه، فهو حبر. ماشي. سمعني كده بس، يعني وطي الصوت شويه عشان الشيخ بيلقن. يلا.